اكرمي مسواه. المسوى هو الإقامة. أكرمي المسوى ولا أكرميه في المسوى؟ أم قال لك فيه إكرام يبقى له في ذاته. إنما لما يروح المكان يلاقيه بينام على مش عارف إيه وينام على إيه قطوس. أكرمي المسوى نفسه الحتة اللي حيقعد إيه إكرميها يعني خلاها على إيه. يبقى لأخذ بتكرم المكان اللي هو فيها يبقى هو من باب إيه؟ من باب أول أكرمي مسوى عسى أن ينفعنا. رجاء ان يكون له بعد ما يكبر كده ويشتد كده يبقى ينفعنا. طب بنت عزيز مصر والكل في نفع. لا قال نفع موصول بعاطفة من ينفع. اللي عنده موظفين بس موظفين غير اللي ايه غير لما يكون ابنه ولا واحد هو مربيه ولا الى اخره. او نتخذه ولدا ادي الحكاية بتاعت ايه انها ما عندهاش اولاد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ما هو هناك قال له زي ما قال لك الرؤية الحلوة دي ربنا في الرؤية دي كذلك يجتبيك. يبقى خد من الايه من المقدمة بتاعت الرؤية ما يمكن أن تقول إليه الايه النتيجة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. بقى راح بعد ما كان مرمي في الضب واخواته كارهين وخده وعزيز مصر يقول خديه وكريم مسواه ومش عارف ايه وعز الله الله الله. ده بقى حكاية كبيرة قوي. كذلك مكنا ليوسف في الايه في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث. لان قصته في مصر حماسه من هذا. مكنا له في الارض اكرمناه وهيئنا له بيت عزيز مصر يعني الوزير الاول وهيعيش فيه ده حاجه يعني. وبعدين هنعلمه من تاويل الاحاديث اللي ينقله نقله ثانيه من عند العزيز لحد الملك وبعدين من الملك الى ان هو اللي يتصرف. يبقى مراحل اهي. ولنعلمه من تأويل الاحاديث الايه الرؤى يعني شوف الناس يشوف الاحلام وبعد يعني هتعرفوا الرؤى اللي هيقولها وتخليها تقربوا للايه الملك. والله يبقى مكننا ليوسف ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره. يبقى ده معناه ايه بالنسبة للاخوة؟ معناه انكم اردتم به واراد الله به. فانظروا مرادكم انتم من مراد الله. ولو علمتم ما يؤول اليه امره مع ربه من هذا الاكرام لضمنتم عليه بالالقاء في الجب. قولوا ما يستهبش ابن الاهدى خليه ويانا هنا واحسن. نعم. وده كل شأن الظالمين جميعا. ولذلك هنقول ان الظالم لو علم ما أعده الله للمظلوم لبن عليه بالظلم. يقول بيستاهلش ان نظلمه.